حصريا على موقع djkimo.com. بونسي برودكشن. انا غير الكل الكل فالكل احصر من قلبي دي. انا كل الفل انا مالي حل انا واقف عارضي. العين شبعنا والراس عمرنا عمري ما احتجت الحق. مشروب مالي انا عشت بسلطنة عد الجنايل عين. انا الناجح انا النصيح احلى نجوى بعيد. انا قول الصح وغير الصح عندي ما بتلاقي. تعال شوف المعاملة هالعزة فينا كلمة جر في كلمة وعدة في ظهري بتلي. لما بدي شوف العملة كرامتهم بتفلي. احنا اللي صرفنا يا ما على ناس ما بتستاهل. هتعامل بالغشامة خلاص موضوعك سهل. الفلوس بتغير نفوس جيبك ما تروس انت تمام. هتفلس فلحة تلبس مش هتخلى من الكلام. بشوات الحويطات في مصر ستهم شايل. حسن العمدة اسمي فالعد ملابس. وحسين العمدة الرئيس يكسب من اول جولة. حسن وحسين العمدة دولة في داخل دولة. فوت للباشا باشا باشا باشا. ايوة انا باشا باشا باشا باشا. ايوة انا باشا باشا باشا باشا. ايوة انا باشا باشا باشا باشا. ايوة انا الباشا جالك اعطي بالك لا تعاند معاه. اضبط لي حالك لا زنابك خابة بتلاشا. لما احنا كنا انتو كنتو في بطن المدام. احنا اشتغلنا وما انشغلنا بتفاهت ليام. الكفشة يلعى حد ما ملسان بحال بحالي. عيني يسأل دغري ينقل واحد في مجالي. من مواليد الفئن لكن عشت اليوم بسانة. في هالحياة لفينا اخوك واخد وضعه ومكانة. عشت الدنيا بحارب وانتو عشتوا على الحنان. انا ماسك الضارب وانتو ركنين من زمان. انتو من وين مش معروفين الله يرحم زمان. مش متشافين ومطفيين بغضان او بردان. قالب صيني غناها وكتبها وجابها للحان. ودرس اللي وزعها بصمة درسي قلبان. فوت للباشا باشا باشا باشا. ايوة انا باشا باشا باشا باشا. ايوة انا باشا باشا باشا باشا. حصريا على موقع DJKimo.com.